عليكم الشيخ محمد. نعم. الأخ معك كمال من ماسر يا شيخ محمد. نعم. أحب أسألك سؤال بس بالنسبة في شهر رمضان. ها؟ في شهر رمضان. إي. العمرة. إي. يعني هل تجوز في أول الشهر أحسن ولا في العشر الأواخر؟ كل واحد. يعني العمرة في شهر رمضان واحد. العمرة في أول الشهر.